غايب عن عيني وجوده محايب عني هو حبيبي وملاعن لمدة غايب عن عيني لمدة غايب عن عيني وجوده محايب عني هو حبيبي ومنعن وجاني حبيبي سلم علي يا والدي يا ابويا كل جاني حبيبي وسلم علي لمدة غايب عن عيني وجوده معايا بعيني هو حبيبي وملاعن سنة يا خوف لا يكون نسانا غايب عني لسانا يا خوف لا يكون نسانا لو هو ينسى ما انسانا وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابويا كل جاني حبيبي وسلم علي سنة يا خوف لا يكون نسانا لو هو ينسى ما انسانا الفرح لهاني بعده عن الفرح لهاني وصومني عن زاد الهاني بعده عن الفرح لهاني صومني عن زاد الهاني وكم جواب بعته لهاني وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابويا الفرح لهاني وصومني عن زاد الهاني وكان جواب بعته لهاني هبعت له جواب يجي يظن ويشوف حبايبه ويناظرنا هبعت له جواب يجي يزورنا ويشوف حبايبه ويناظرنا واملى الجمال ومنظرنا وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابويا كل جاني حبيبي وسلم علي هبعت له جواب يجي يزورنا ويشوف حبايبه وينظرنا وابلى بجمال ونظرنا وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابويا كل جاني حبيبي وسلم علي بعت لي جوابي يقول لي حاضر من يوم جوابك ما حاضر بعت لي جواب يقول لي حاضر من يوم جوابك ما حاضر انا جاي لك على عيني حاضر وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابويا كل جاني حبيبي وسلم علي يوم جوابك ما حاضر جاي لك على عين حاضر وجاني حبيبي سلم علي ولدي يا ابويا طول جاني حبيبي وسلم علي بعت لي جواب قل انا حاضر من يوم جوابك ما حاضر جايك على عيني حاضر صفر قالي صارخ البابور صفر قالي في المحطة بصفر قالي في المحطة بصفر قالي صارخ البابور صفر قالي حبيبي بالصفر قالي وجاني حبيبي سلم علي ولدي يا ابو يا بلدان حبيبي وسلم علي رحت المحطة بصفر قالي صارخ البابور صفر قالي حبيبي مسافر قالي السلم وجاني حبيب المسالم من القطر نازل عالسلم وجاني حبيب المسالم وبالحضن علي سلم جاني حبيب سلم علي ولدي يا ابو يا بلدان حبيبي وسلم القطر نازل عالسلم وجاني حبيب المسالم وبالحضن علي يسلم جاني حبيب وتقبلنا من احسن هدايا قبلنا جاني حبيبي وتقبلنا من احسن هدايا قبلنا والفرحة زادت قبلنا وجاني حبيبي سلم علي يا ولدي يا ابو يا بلداني حبيبي وسلم علي جاني حبيبي وتقبلنا من احسن هدايا قبلنا والفرحة زادت قبلنا وجاني حبيبي سلم علي